سنعود إلى بقية أسئلتك يا أم أحمد في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع سعد صالح وهام من العراق محافظة واسط. أخونا سعد يسأل عن الأشياء التي يقتلها المحرم. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداء والفأرة والعقرب والكلب العقور. خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداء والفأرة والعقرب وكلب العقور. في روايات أخرى: والحية. روايات أخرى: والسبع والعادي. هذه وأشباهها تقتل في الحل والحرم: الغراب والحداء والفأرة والحية والعقرب وكلب العقور، وهكذا السباع كالذئب والأسد والنمل ونحو ذلك، هكذا الحشرات التي تؤذيك: البعوض والذباب ونحو ذلك ما يؤذي. كل ذلك لا حرج فيه على المحرم والحال جميعا في الحل والحرم. طيب. جزاكم الله خيرا.